أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا إله إلا الله. يقول تعالى موبخا وزاجرا للكافرين المكذبين باليوم الآخر: كلا بل تحبون العاجلة، هذه الدنيا القريبة الذاهبة، وتتركون وتذرون الآخرة، تتركونها وتنسونها وتغفلون عنها ولا تعملون لها. وذلك يتضمن إيثار الدنيا على الآخرة. فحب الدنيا ومتاعها أمر طبيعي في الإنسان، وإنما يذم بالإيثار، إيثار الدنيا على الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ثم يذكر سبحانه أن الناس يوم القيامة صنفان: سعداء وأشقياء. فالسعداء المؤمنون المتقون، وجوههم مسفرة نضرة بهية حسنة، وينظرون إلى ربهم بأبصارهم عيانا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وآخرون وجوههم باسرة مكفهرة متغيرة، كما قال في الآية الأخرى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ثم يذكر سبحانه وتعالى بالقيامة الصغرى القريبة، وهي الموت، كما قال تعالى في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك يوم الوعيد، جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ بالصور. فذكر القيامتين، وهنا يذكر القيامتين: كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح بلغت التراقي. والترقوة معروفة، يعني بلغت الحلقوم، والإنسان ترقوتان وهما العظمان المحيطان بالعنق في أعلى الصدر معروف. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، في تلك الساعة الحرجة يطلب للميت أهله من يرقيه، وهيهات ليرد روحه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، خروج وتوديع، يودع الإنسان أهله في تلك الساعة، يفارقهم فراقا لا رجوع بعده إلا أن يلقاهم في الجنة إذا كان من المؤمنين. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، الساق الشدة، وتلتف الشدة بالشدة في تلك الساعة الحرجة. شدائد متصلة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى أين يذهب؟ إلى أن يذهب؟ إلى أين يذهب الميت؟ يذهب إلى ربه ليلقى ما عنده من خير أو شر بحسب حاله وعمله. إلى ربك يومئذ المساق. والحديث عن الشقي، الحديث في هذه الآية عن الشقي، ولهذا قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذه حال الكافر، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق بما جاء به الرسول وجاء في القرآن، ولا صلى لربه ما فرض الله عليه، ولكنه بخلاف ذلك كذب بالحق وتولى عن العمل الصالح. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وفي هذا تهديد له ووعيد. وهذا توصيف لحال الكافر الفاجر المعرض عن هدى الله. ثم قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أيظن الإنسان أنه متروك مهمل هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف ولا يجزى على عمله؟ لا، الله تعالى ما خلق الإنسان هملا، بل خلقه لحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يؤمرون وينهون ثم يجزون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان خلق في هذه الحياة ليبتلى بأنواع الابتلاءات من النعم والمصائب والتكاليف، كلها ابتلاء للعباد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم يذكر الله صفة خلقه ومبدأ خلق الإنسان: ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. فهذا الإنسان الذي خلقه الله وجعل خلقه أطوارا، نطفة فعلقة فمضغة فكذا فكذا، وبعد ولادته هو يمر بأطوار، كل هذا أيكون عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله عن ذلك. الله منزه عن العبث واللعب، بل كل ما يفعله فلحكمة بالغة. والذي خلق الإنسان بهذه الأطوار من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهذا من الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، وهذا كثير في القرآن: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فمن أدلة البعث